يقول: أنا رجل مسلم والحمد لله، وزوجتي مسلمة أيضا، لكنها تكشف وجهها، وطلبت منها غطاء الوجه أمام الأجانب مثل أولاد العم وأولاد الخال ونحو ذلك، لكنها ترفض، فأرجو أن تنصحوها وتنصحوني ماذا أفعل معها. الذي ننصحه هذه أولا أن تخاف الله جل وعلا وأن تستر محاسنها، ولا شك أن أجمل ما في المرأة الوجه، فهو مركز الزينة ومكان الإغراء ومحل الفتنة ومنبع الإشارات والتخاطب. والأدباء الشعراء في غزلهم إنما يتغزلون ويتغنون بالأعين، والأنف والثغر والخد والحواجب والجبين إلى غير ذلك مما هو معروف عند من لهم صلة واطلاع على فنون الأدب. وإذا سئل عن امرأة أجميلة هي أم لا، فإنما يتبادر الذهن إلى الوجه، فقلما ينظر إلى شيء سواه إذا وجد مشوها. فعلى المرأة أن تخاف الله سبحانه وأن تمنع عيون الرجال الشرسين عن الالتقاء في وجهها، وتتقي وأن تتقي الله وأن تقتدي بنساء السلف الصالح من نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن، فهن القدوة في ذلك كله. وعلى الزوج أن يكون حكيما لذقا حريصا غاية الحرص، وأن يشعرها بعدم رضاه وبشدته بأمر الله، فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة. والله أعلم.